بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذا المجلس 17 في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الحافظ ابن كثير الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل، فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج، فركب جواده وسار في طلبهم، فلما قرب منهم سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رافقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقت يدا فرسه في الأرض، فقال: أميت، إن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أدم، ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما هاهنا. وقد جاء مسلما عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده، وهو لذلك أهل. نعم. لما مضى عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنهما، ومعهم عبد الله بن أريقط الليثي الدليل الخريت، وفاتت قريش أن يدركوا رسول الله، جعلوا لمن جاء برسول الله 100 من الإبل، ولمن جاء بأبي بكر 100 من الإبل، أي دية رجل. وهذا يدل على شأن الإبل ومكانتها عند العرب، فهي مقادير دياتهم. والمئة كما سبق أنها لما جعلها عبد المطلب في مقابل فدادي وفكاك عبد الله من القتل، لما نذر أن ينحر أحد أولاده، فنزلت القرعة في عبد الله 10 مرات حتى جعل بدلها في كل مرة 10 من الإبل إلى أن بلغت 100. عظمت هذه الغنيمة في أعين الناس، فذهبوا يطلبون الغنيمة. مر النبي عليه الصلاة والسلام ببني مدلج، أي بأرضهم، وكان سيد بني مدلج سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، فتتبع الأثر حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، بلغ من دنوه أن بلغ مستوى سمع فيه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وهو ماشي، وفيها سنة أن المسافر يستحب له أن يقرأ من القرآن، فإن أعظم السفرات سفرة الهجرة قرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لأنه كان مطمئنا راضيا لا خائفا فزعا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، لا خوفا على نفسه ولكن حذرا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دنا سراقة منهما ساخت، أي غاصت يد فرسه في الأرض كأنما عقل وكأنما ربط، فعرف سراقة، وهذا من كمال عقله ووفور عقله أن هذا من بركة هؤلاء، فقال أدعو الله لي وأرد الناس عنكما. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب هذا الذي يعقل فرسه وسياخ يديه في الأرض، وكتب له أبو بكر كتابا على أدم، قطعة من جلد، على وعد أن يرد الناس عنه. وهذا الكتاب فيه أنه يعطى مما يعطى سواري كسرة. جاء سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، أي بعد كم سنة؟ 10 سنين، فوافاه في الحج، فدفع إليه الكتاب الذي كتبه على الجلد، كتبه أبو بكر، فأعطاه النبي ووفى له ووعده بسواري كسرى، واستوفاهما من عمر رضي الله عن عمر وعن الصحابة لما فتحت بلاد فارس. رجع سراقة بن مالك وهو يعرف أن الذي لاقاه ليس من طبيعة البشر، وإنما شيء خارق معجز، فكان يقول للناس كفيتكم هذا الطريق يعمي العيون والطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه، كفيتكم ما ها هنا، ابحثوا في جهة أخرى. وهذا فيه فضل سراقة بن مالك، مع أنه لما فعلها وقتها لم يكن مسلما، حتى أسلم رضي الله عنه بعد ذلك وأوفد عن النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع وأعطاه ما وعده. قوله وهو لذلك أهل، أي لصملته وصدقه. وهذا يفيد أن سراقة لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وإنما جاءه في حجة الوداع. وأما سواري كسرى فأعطاهما إياه عمر بن الخطاب لما فتحت بلاد فارس في نحو سنة 18 من الهجرة. نعم. نعم، مر النبي عليه الصلاة والسلام بخيمتي أم معبد، وهم من بني سليم، وكانت منازلهم قريبا من وادي قديد. وتلك السنة سنة محل وجدب وحر، وليس عند أم معبد إلا شويهة منكسرة عجفة، وباقي الشويهات وغنمها كانت مع أبي معبد يرعى بهن الكلاء. قال النبي عندها، قال أي استراح القيلولة، والقيلولة قبل الظهر عند اشتداد الحر، وليس عند أم معبد إلا هذه الشاة العجفة. فلما صار عندها عليه الصلاة والسلام في خيمتها طلب منها قدحا، فتعجبت وما يريد بالقدح، فاستدنى عليه الصلاة والسلام الشاة ومسح على ضرعها ودعا وبرك، فما زال الضرع ينتفخ حتى استعبرت واستعجبت أم معبد، فحلب عليه الصلاة والسلام من هذه الشاة حلب حتى امتلأ الإناء، فأعطى صاحبيه أبا بكر وعبد الله بن أريقط الليثي فشرب، ثم شرب فضلتهما عليه الصلاة والسلام، ثم حلبه مرة ثانية حتى امتلأ الإناء وأقعده، والمرأة منبهرة. لبث ما شاء الله حتى انكسر فيء الشمس، فواصل مسيرهما. فجاء أبو معبد زوجها عشيا، فقالت له أم معبد إنه حصل لأن اليوم أمر غريب عجيب، جاءنا رجل فذكر من صفته وقد رأى قدح اللبن واستعجب واستغرب أبو معبد، فلما ذكرت له نعته قال لعله طلب قريش، محمد اللي تطلبه قريش. إلى الآن قريش لا تدري أين وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مضي من عند أم معبد وجاء أبو معبد، تقول أسمى بنت أبي بكر: فسمعنا صارخا نسمع صوته ولا نرى صورته. جاء من أعلى مكة ويمشي إلى أسفلها وهو ينشد هذه الأبيات، وفيها التعريض بمرور النبي عليه الصلاة والسلام بخيمتي أم معبد: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. سلوا فيا لقصي، يعني قريش، فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. فعرفوا أنه وجه شمال عليه الصلاة والسلام، لكن بعد المدى من مكة، هذا الموضع وادي قديد عن مكة تقريبا 160 أو 170 كيلا. وهذا في هذه العبرة والآية التي جعلها الله فيها الهجرة. فأولا في هذا الموضع ما كان من شأن سراقة وسياخ يدي فرسه، ثم الثانية فكان من شأن شاة أم معبد السلمية رضي الله عنهم. نعم. فصل: دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة. وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ. فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود، وكان على سطح أقمه، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة. اللهم صل وسلم عليه. قدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان في شدة الحر، ولما تسامع الأنصار بخروجه ويبدو أنه عليه الصلاة والسلام آذنهم وأعلمهم بمقدمه عليهم، كانوا يخرجون كل يوم من بكور الصباح ينتظرونه ويتحرونه حتى تشتد عليهم الشمس فيرجعون. فلما آذن الله جل وعلا بقدومه عليهم قدم عليهم ضحى بعدما اشتد عليهم الحر، والحرة تحيط بالمدينة من 3 جهات، والنبي إنما قدمها من جهة الجنوب، من جهة الجنوب، والحرة حرة واقم هذه الشرقية، وحرة الوبرة الغربية، وتتصلان من الجنوب بما يسمى بحرة بني قريظة. والحرار هي صخور يابسة من البركان وحرها شديد، فكانوا ينتظرونه في تلك الجهة لأنها جهة مكة، جهة الجنوب، جنوب المدينة. لما رجعوا وإذا رجل يهودي على أطم له، الأطم هي الأبنية التي تكون في مرتفعات التلال والجبال، وقيل إنه على نخله، رأى من بعيد زوله عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه، فرفع صوته: يا بني قيلة. وقيلة اسم لامرأة هي جدة الأوس والخزرج. هذا جدكم الذي تنتظرونه، جدكم يعني حظكم ووعدكم الذي تنتظرونه. فخرج الأنصار رضي الله عنهم بسلاحهم ومعهم أولادهم فرحين مستبشرين بمقدمه عليهم صلى الله عليه وسلم، وهم يسلمون عليه ويحيونه بالنبوة: السلام عليك يا نبي الله، مرحبا يا نبي الله. يثير الناس في هذا المقام أنهم استقبلوه بالأناشيد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وهذا خطأ، لا علاقة لهذا القصيد بالهجرة، لأن ثنية الوداع في شمال المدينة، والنبي إنما قدم المدينة من أين؟ من جنوبها، من جهة قباء. وإنما هذا القصيد قيل لما جاء راجعا من غزوة خيبر، وقيل من فتح مكة، من غزوة تبوك، وهذا هو الأظهر. واتخاذ بعض الناس هذه الأبيات غناء بالدف والطرب هذا من المنكرات، فمنكر بكونه غنى استخدام المعازف له، ومنكر في نسبته إلى الهجرة، فليس هذا من مواضع الهجرة. لما قدم صلى الله عليه وسلم أول ما نزل وين؟ في قباء. على من نزل؟ نزل صلى الله عليه وسلم على سعد بن خيثمة، وقيل على كلثوم بن الهدم. نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أول ما نزل صلى الله عليه وسلم نزل في قباء، وكان إما نزوله على كلثوم بن الهدم أو على سعد بن خيثمة، وهما من الأنصار، والناس فرحوا بمقدمه، فجاء الصغار والكبار والنساء والذراري ينظرون إلى رسول الله ولا يميزون بينه وبين أبي بكر، بل ظنه كثير منهم ممن لم يعرفه أنه أبا بكر، لأن أبا بكر أكثر شيبا في شعر وجهه من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الضحى وحر الشمس قام أبو بكر يضلل بثوبه رسول الله، فعرفوا أن هذا المضلل هو رسول الله، وأن هذا المضلل عليه بالثوب هو أبو بكر، عرفوه من هذا الفعل النبيه والفعل النابه من أبي بكر الذي أعلمهم بأنه رسول الله بالفعل لا بالقول صلى الله عليه وسلم. لبث عليه الصلاة والسلام في قباء 14 ليلة، وفيها خط هذا المسجد، ولهذا في قول الله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هو مسجد قباء على الصحيح، لأن الآية في سورة براءة: لما بنى المنافقون قريبا منه مسجد الضرار ليضار المؤمنين، فجاء ابن الدخنة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل مذهبه إلى تبوك، وقال: يا رسول الله، إني ابتنيت مسجدا وإني أريدك أن تصلي فيه. وهو بناه ليه؟ ليضار أهل قباء، وليحارب الله ورسوله، وإرصادا للمؤمنين، تشويشا عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رجعنا من تبوك إن شاء الله، لا يعلم بنيته ومقصده. في مرجعه من تبوك أنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات، والسورة سورة براءة جلها نزلت في تبوك فضحا للمنافقين: لمسجد أسس على التقوى، في سياق الآيات: والذي اتخذوا مسجدا ضرارا. فقال جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد الأسس على التقوى هو مسجد قباء على الصحيح، وقيل هو المسجد النبوي، وقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم عندهم مسجد قباء قبل بنائه مسجده في المدينة. ومسجد قباء له من الخصائص أنه أول مساجد المبنية في الإسلام، ومن الخصائص أن من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين كان له أجر عمرة تامة تامة تامة. ومن خصائصه ثالثا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا، أحيانا ماشي وأحيانا راكب. لماذا؟ ليصلي فيه صلى الله عليه وسلم. لبث عندهم في قباء إما عند سعد بن خيثمة أو عند كلثوم بن الهدم، وربما تنقل بينهما، بقي عندهم بضع عشرة ليلة، ثم ركب عليه الصلاة والسلام يريد المدينة، وهي عن هذا الموضع نحو من ميل أو ميلين. فنقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الاستماع وحسن الانتفاع، وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأن يرزقنا بهذه السيرة النبوية، يرزقنا بها علما نافعا وصلاحا لقلوبنا وعملا صالحا وزكاة في أنفسنا وأعمالنا، ويزيدنا فيها حبا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولصحابته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.